يجب المسح. قال: من به جراحة أو كسر وأراد الوضوء أو الغسل وجب عليه غسل أعضائه ولو اقتضى ذلك تسخين الماء. تسخين الماء يعني لو اقتضى أنك تسخن الماء بالأجرة فرض عليك أنك إذا كان معك مصاري تسخن ماء وتغسل. أما إذا ما معك سبب تسخن الماء واللي بتتيمم بصلي إذا خفت على نفسك من البرد أو الموت. فهمت شلون؟ لا ما في قضاء عندنا. فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض بأن ترتب على غسله حدوث مرض أو زيادة ألم، يعني مثلا ألمه تقريبا درجة الألم معه 30، إذا بده يتوضى بالماء أو يغسل بده يصير 40 أو 41 واللي بيسقط عنه. شنو إخواني؟ أو تأخر شفاء، قال أنا إذا ما غسلت هالعضو المكسور المجروح طيب بيومين، إذا بدي أغسله بدي طيب 3 أيام واللي بيسقط عنك الغسل. مش الطيب أوام تأجل بالشفاء. انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء، فإن خاف الضرر من مسح وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة أو يشد على كسر جبيرة بحيث لا تتجاوز العضو المريض محل الضرورة. معنى سيدي أنه بدون ما يربط عصابة يمكن يمسح عليها لا مكان المجروح. إذا كان بالأول بيمكنك تمسح بدون عصابة ما بتتضرر تمسح. لا والله بتتضرر، بتحط عصابة بتمسح على العصابة. إذا في مسح بدون عصابة إذا كان ما في ضرر معلوم. إذا ما في ضرر تمسح بدون عصابة. لا والله بيصير ضرر تحط عصابة بتمسح فوق العصابة، بيصير ضرر حتى فوق العصابة بيسقط عنك المسح. ضرر لك؟ نعم. هل يعني سيدي بالنسبة للعصابي انه ولو كانت متحركة يعني مجروحة هون اذا حطيت ما يعني بالنزل بدي احط عصابة انا ما بدي اربط على طول مؤقتة بينما توضى ما يصيب الماء بجرح ايه مشحل حتى تدخل ابرد تمشى عليها ومن قيمة اخرى واذا ليش قيمة؟ ما بدي احطها ما بتوثق يعني هالجرح ما بيحق او ساخن مثلا سيدي اذا كان ما بتوثق ما بينزل اذا بتعرف نحن ما بدنا بتوثق اذا كان بضرك الماء لك تمسح عليه بدون عصابه اليوم بدون عصابه لو الجروح حسب كشفت حسب الحال اسرع بالشفاء اكثر من على حسب الحال يعني اذا بضرك الماء ننتقل للمسح بضرك المسح على الجرح بتحط عصابه تمسح على العصابه قال ثم يا اين فإن خاف الضرر المسح وجب عليه أن يربط على جرح إصابة أو يشد على كسر جبيرة بحيث لا تتجاوز العضو المريضة إلا لضرورة ربطها إلا لضرورة إلا لضرورة ربطها ضرر شلون لا تتجاوز العضو المريض إلا لضرورة ربطها بس لضرورة يعني مثلا أنا إيدي من هون مثلا عم مجروحة بحط هالرباط لأن الرباط أوقات بدي أخذ شيء زيادة حتى أربطه ما بيأثر هذا اما الضروره تقدر بمقدارها ما انه مثلا اربط ايدي كلها من هون له صار لك اخواني نعم اما في بعض الاحيين يربط الايد كلها ما بيمسك الرباط حتى ما توسع الضروره تقدر بقدرها هنا قال وجب عليه ان يربط على جراحه اصابه او يشد على كسر جبيره بحيث لا تتجاوز العضو المريض الا لضروره ربطها ثم يمسح عليها مره تعمها المسح يعني أو تعمها والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدها مثل الخوف خوف ما بتحسن نمسح عليه لكون مغسل رجليه أما هذه بتربط الجبيرة ولا يكون كله دم وتمسح عليها ولا توقيت فيها بزمن أما الخوف يوم وليل المقيم ومسافر ثلاثة أيام بالليلية أما الجبيرة ما لها وقت حتى تبرأ ولو تم الشهر يعني ولو تم السنة نعم ذكرت التي انه هذا شرط بالنسبه انه يكون متوضئ بالنسبه للخف يكون متوضئ ثم يلبس ايوه اما الجبيره لا كان لو فرنا غير متوضئ او كان جنوب واصابه الشيء هذا الكسر او الجرح العميق هذا حط الجبيره معلش على جنابه حط على جنابه ولو كان على جنابه اذا كان بضره لك ولا توقيت فيها بزمن بل يمسح عليها دائما في الوضوء والغسله ما دام العذر قائما ما دام العذر قائما مبطلات المسح قال يبطل المسح على الجبيرة بنزعها عن مكانها أو سقوطها عن موضعها عن برء بالشرط إذا يعني أنت نزعتها عن مكانها بعد الشفاء والإيثة طيبة أو لحالها وقع على الخيط والإيثة طيبة انتقض المسح بدك تغسل العذر أما سقطت لسه الجرح موجود ما له قيمة. أو حبيت تغيرها بواحدة أنظف ما بتعيد إيه؟ مسافة متوضي. مسافة متوضي ولا بتعيد المسح، ما وجب أنك تعيد. أو سقطت والوقت باقي يصلي النوافل. نعم. سقطت الجبيرة. إيه. كان. هلا أنا رابط الجبيرة. نعم. وماسح عليها. نعم. ضبط. ووقعت أو إتى وسخة حبيت غيرها بغيرها. ما تغط ما بطل مسح. تم إيش عم إمساح. أما إذا وقعت أو ألفت. ما تغط طيب الجراح. أيوة. إذا طال الجرح بده يرد اغسل بطل بده يغسل العضو بس فقط. ايوه مثل التيمم غسل رجلي اذا خرج الوقت يعني. ايوه بار لك. هل اذا كنت انت ماسي على راسه مثلا ورحت حلقت شعر راسه تعيد المسح؟ لا. بعد ما توضيت قصيت اظافرك بتعيد الوضوء؟ لا. وهذا هيك. اما اذا سقطت عن بره بنقول له خلاص بدك تعيد ايش؟ غسل العضو. نعم. يعني كنت بدنا نغسل العضو. ايوه بيغسل. لكن معلومك حتى يكون يراعي الترتيب يعيد الوضوء كله من باب الايش؟ السنة. صلاة فاقد الطهورين، إذا واحد لا عنده ماء يتوضأ ولا بيستطيع أنه يتيمم بيصلي بدون شيء ولا إعادة عليه. كيفين إخواني؟ شوف قال من عدم الماء والصعيد، شو الصعيد؟ وجه الأرض تراب، بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. مثل في بعض السجناء يحطوهم زلزالة وقوف، الزلزالة إلى بسامير حادة من جميع جهاتها، إذا قلت هيك بفوت فيك المسمار، قلت قدام بفوت فيك المسمار، قلت على يمين بفوت فيك المسمار، نعت تحتك بسامير، والله شلون ما بتحسن تتيمم وبيصلي برأسك بدون إيش؟ بدون لا وضوء ولا إيش ولا تيمم، شلون؟ الله أعلم بقبول العذر. مهم؟ نعم. الباخرة أسكر فقط ما البحر شوف يا أخي بيفقد الطائرة، طائرة واردة. طائرة. إيه. أما بالنسبة لل لا رحلة سبع ساعات بالطائرة ما في ماء ولا في طهور. لا ما في ماء في طهور. طائرة. تتجمع. على إيش؟ بلور تبعها. بلور ما أصله من أخذ من الرمل. صحيح من الرمل. لكن الضرورة في قول إنه بجوز فيه تجمع عليه. ثم اللي بدي يروح على الروحة بياخذ معه شيء حجر صغير يحطه مشان يتجمع عليها. ضار لك له. خليها في حق هل أدب أمسكت قلت له إيه نويت التيمم خلص لحد ومشي ما في بدي شلون لك أنت تحسب لدينك كما تحسب لدنيا بدك تحسب لدينك كما تحسب لدنيا نعم هو أكثر أهل العلم من الزجاج ما بيجوز تيمم عليه طالك له بس الضرورة لكن في قول لأبي حنيفة أنه بيجوز عليه لكن الأحسن أنه يأخذ واحد معه شاف حجرة صغيرة تعرف المسافة بعيدة قول شاف الحجرة صغيرة حطها بجيبتك وقت بتفهم القيمة بتقول هيك بديك حطها بجيبتك تمسح وجهك تمسح يديك لحد وين خلص ماذا بالإمام أحمد ضربوا شو إخواني أو موثوق نعم موثوق شو موثوق موثوق القدم اليدين مثلا هيك ضبطينه إيه ما بيحسن لا بيطول التيمم لا بيطول الطهور الماء إيه بيحسن إذا كان يعني للبحر بيقول لو شو في البحر بده يغسل وجهه إذا ما بيحسن ما بيحسن مسقط عنه بيصلي الصلاة في الطائرة متعين إنه مومي ولا واقف بالإماء شلون بدك تصلي بلا عم تصلي طريق الناس اللي صارت تروح وتجي مالك صلي قاعد بالإماء يوم أنا صليت كان في فرجة كبيرة الفرجة تسعى لأنه اركع واسجد إيه لو كان الفرجة معلومة مضبوط الناس بيطلعوا فيها الناس المشترك نحن الحجات الشافعية قال لي ما بيصح لا بيصح الصلاة بالمكان مكروه اللي تصلي فيه تقوم تصلي طريق الناس هذا مكروه بار لك لو تصلي تعال حتى تعمل تبين للناس يعني انه الاسلام وشوف الناس اللي يروحوا يجي تجي تصلي طريق الناس بار لك لا تصلي تعال بالإمام حتى اذا تصلي تصلي تصلي إمام بالناس لو كان كرسيك اخر شيء والناس كله قدامك يصلي فيه الإمام انت ما فهمت شلون انا مرة بالطائرة والله احرمنا بار لك لو وأذنت وأنا قاعد قلت أنا راح أصلي إمام تندوا فيي كلكم وصلينا قصر قال لك شو في أحسن منين نعم العلم ما في مثل العلم مرة نجي من عرفة أخرنا المغرب والعشاء مشان نصلي بمزدلفة فين وصلنا لمزدلفة ما استطعنا ننزل ولا أمكن ننزل قال لك لون السيارات والناس ما في محل والأرض كلها نسي ضار لك له والله بص السيارة صليت أنا المغرب والإشاء جمع إيش تأخير في ناس ما رضوا صلوا ولا حسنوا ينزلوا ضار لك له قبل ما تطلع الشمس ما شفت من اللي إيه قاموا صلوا بنفس الطيار بالإيماء ما فتنتوا صلوا جمعنا وما صلوا معنا بالأول ما في شلون ما في العلم يعني. قال صلاة فاقد الطهورين من عدم الماء أو الصعيد بكل حال يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه. بدي دليل. قال لما رواه مسلم عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أنها استعارت من أسماء أختها قلادة. شو القلادة يا ابني؟ كانت من خرز أظفار، بلدي ببلاد اليمن اسمها أظفار. الخرز اللي فيها صاير الخرز طويل هيك نصه أسود ونصه أبيض. طال هيك تسوى يمكن هلا بالوقت هذا تسوى له 5 ريالات الخرزي. كان بالأول تسوى ريال. عم أحكي لك إياه من شيء تقريبا 20 فيروز يعني؟ لا مو فيروز. خرز العادي. خرز العادي طويلة بس صاير نصفه أسود ونصفه إيش؟ نصفه هيك أبيض. حلوة. مثل لا غير العادي أحمر. هذا غير لون. صار لك لون. فهذا عاملة الطقلة أختها اسمها العقد. ستنا عايشة حبت تتزين فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيعته بالسفرة. فقدته. صار لك لون. قال استعارت من أسماء قلادة فهلكت يعني فضاعت. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها يدور عليها. فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. ما كان سنزلت تيمه. صلوا بغير وضوء. فلما أتوا مين اللي صلوا؟ الصحابة عليه الصلاة والسلام. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. فقال أسيد ابن حضير هذا من محبي الصديق وآل بيت الصديق. شو قال؟ كان سيدنا أسيد ابن حضير كان له عصاية يطلع منها نور. كان هو سيدنا عباد ابن بشر كانوا عند النبي صلوا العشاء وطلعوا ظلمة صار لك لون ما واحد إذا رفع إيده ما يشوفها. طلع من عصاية واحد منهم نور مثل كهرباء مثل تبع البرشيت تبع السيارة. مشوا على النور بدهم يفترقوا كل واحد طلع من قضيبه نور حتى وصل لبيته وبقي هالنور إلى أن توفى الله عز وجل بقضيبه بالليل يشعل بالنار ما فيه بالليل وقت الظلم يشعل بقريبه. سيدنا أسيد محضير عباد بن بشر. شايفين إخواني؟ أي نعم. قال فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا عن خطوة سيدنا عائشة فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين منه بركة. فهؤلاء الصحابة لم يأمرهم الرسول بالإعادة. قال النووي وهو أقوى الأقوال دليلا. شايفين إخواني؟ نعم ترك صفرة. فهؤلاء الصحابة صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورا وهو الماء وشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم ولم يأمرهم بالإعادة. قال النووي وهو أقوى الأقوال دليلا. خلص. الحيض. شو تعريف الحيض؟ كل النساء الله ابتلاها بالحيض يا شايفين إخواني مما الله كتب. شو سبب الأصل الأصيل؟ لما أمنا حواء صار لها شلون أكلت من الشجرة. الشجرة بعضهم بيقول إنها كانت إيش تين. لما أكل من شجرة عصيان للثمار الله نزع عنهم ثيابهم سفوا بالظلط قطع صار تقطع ورق التين هي ابن آدم ويسقوا بعض يحطوا على ورقة يسرع وراتهم. ما ينكر التين لما تقطعها بيطلع من دم حليب تذكروا يطلع حليب كأنه أدمها للشجرة. قال الله تعالى لهما أدميت الشجرة يا حواء لأدمينك وأولادك من بعدك. صلوا حليب والحليب اللي بالأول كان كله طهر ما في لا حيض ولا في أشياء. قال أصل الحيض في اللغة السيلان والمراد به هنا الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير سبب ولادة ولا افتضاض. علومك البكر لما يفتض زوجها ينزل دم ما البخال ولا سبب ولادة اسمه نفاس دم. بمجرد ما تبلغ البنت ينزل عنها الدم علامة على البلوغ. وهذا إذا ما نزل تبقى ضعيف الحرم وقلت لها بعد ما بيطلع الدم وتخلص وتتطهر تتنشط وبصير أحسن ما يكون. ثانيا وقته يعني يرى كثير من العلماء أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى 9 سنين. هذا قبل ما تصير بعضهم يقول 7 سنين تبلغ على حسب الحال. فإذا رأت الدم إنام قبل بلوغها هذا السن لا يكون دم حيض هذا لأنه ما تبلغ قبل 9. خص عندنا هون في بلادنا صار لك لون بل دم علة وفساد بيكون دم علة فساد عرق انفجر. وقد يمتد إلى آخر العمر. هل الفساد هذا الدم تمشي كل حياته مسكين مريضة هاي؟ نعم سين أحيانا بيتم على طول. تم على طول مسكين مريضة هاي. ولم يأتي دليل على أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنة الدم فهو حيض. إذا شافته بلون الدم الأول اللي كان يجيها أقول حيض. بس نسارة زوج سيدنا إبراهيم الخليل كان عمره 90 سنة صار لك لون، لما إجت الملائكة بشروه بغلام قال كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. سيدنا إبراهيم كان عمره قديش؟ 120 سنة وهي عمره 90 سنة، شلون أنا بتجيني أنا عقيم وزوجي كمان وصل بني هلال؟ قال لك كذلك قال ربك إنه عليه هي. قال فضحك أجاه الحيض. بعضهم يقول معتمد إنه تسمع الحريم هي فسكر في وجهه هيك وضحك إيش لم تجيني هذا؟ قال الله حقق لذلك. نعم لونه شو لون دم الحيض؟ قال يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية: أول السواد، ثانية حمرة، ثالثة صفرة، رابعة كدرة. هي ألوانه شبه جاي معنا. السواد لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، هذه اللي كانت من مسكين دائما مستحاضة، أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. إن كان دم حيض معروف أسود يعرف. دم الحيض إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني ضار لك لون. فإذا كان كذلك يعني فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي، يعني تغير لون السواد، فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. عرق ينزل. إيه ينزل. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال رواته كلهم ثقات، ورواه الحاكم وقال أشرطي مسلم. ثانية من ألوان الدم الحيض الحمرة، لأن أصل لون الدم الحمرة، لكن من شدة إيش ما فسخ سود. الثالث الصفرة، وهو ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار. الرابع الكدرة، والتوصف بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ كالغاسل في شبه مكدر. لحديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسي. الدرج بسم الدرج أخي بتحط فيها الإيش؟ بحطها القطنة وبتحطها بفرجة. إذا تغيرت القطنة بيكون حيض، وإذا ما تغيرت صار أبيض بيكون. ببعثوا لها نشوف إنه الساحيض إذا كانت القطنة مغيرة لسا ولا إنه خليك حتى الإيش تصير بياض خالص. فيها الكرسف، فيها الصفرة، يعني القطن الكرسف القطن في لون أصفر. فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، حتى شوف القطن طالع بيضاء بدون إيش صفر. رواه مالك ومحمد بن الحسن المذبحين، وعلقه البخاري. وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضا في أيام الحيض، وفي غيرها لا تعتبر حيضا، لحديث أم عطية رضي الله عنها اللي كانت تغسل النساء قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، بغير أيام الحيض يعني. تلميذ أبي حنيفة الشيباني الحرستاني، رواه أبو داود والبخاري، ولم يذكر بعد الطهر البخاري. رابعا مدته، لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره، ولم يأتي في تقدير مدته ما تقوم به الحجة. عند أبي حنيفة أقل الحيض 3 أيام بلياليها، وأكثر 10 أيام بلياليها. أقله 3 أيام بلياليها عند أبي حنيفة ظلت لون، وعندي وأكثر 10. عندي شنو يا ابني؟ نعم. ثم إن كانت لها عادة متقررة تعمل عليها ترجع لعادتها. لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، دائما دم عم يهرق عليها ينزل، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر. أديش بالأول بحال صحتها كانت تحيض؟ 5 أيام 6 أيام 4 أيام، أجئين من كل شهر هالمقدار وبتصلي بقى. طيب أخواني، فتدع الصلاة ثم تغتسل ولتستثفر، يعني تأخذ شيء وتغطي تربط في فرجة حتى ما ينزل الدم على الأرض، ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي. وإن لم تكن لها عادة متقررة ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم. ظلت مبين دم الحيض يا أسود يا غار لك. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المتقدم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، فدل الحديث على أن دم الحيض متميز عن غيره معروف لدى النساء. مفهوم إخواني؟ خامس الأول سيدي تنظر قبل الليالي والأيام. أين التي كانت تخيضها؟ قديش كانت قبل ما يصيبها الدم؟ خمس أيام من كل شهر، خمس أيام والباقي كله بيصلي كل الشهر، تغتسل وبتصلي كل شهر. ومع تغسل الاستحاضة بلا؟ بلا، أصلا نحن عم نحكي بالمستحاضة. ثم تصلي ثم لتغتسل ولتستثفر. شوف، أنا سفت رسول الله في امرأة تهراق الدم، حديث تحت بالصفحة. أيوة. فقال لتنظر قدر الليالي واليوم التي كانت تحيضهن، قال أيام مثلا بالشهر خمسة أيام أو ست أيام أو سبعة. الآن مش الدم حاطه، هي اسم استحاضة. شو بدي يساوي؟ قال له شوف الأيام ما تصحتي كنت تحيض فيه وكم يوم؟ خمسة. هذول بتقيميهم من كل شهر والبقية تتوضأ. هنا ما خليناها تأخذ أكثر شيء. لا، حسب ما كانت معتادة هي. أيوة. رجعناها لعادتها. لعادتها لك. أيوة. لكن إذا انتقل لحد العشرة وقف، نقول له انتقل. أما بحيث إنه عادتها خمسة ومش على طول مع أطراد الاستحاضة هاي، مو دم حيض. تخضيه اللي من وقت من خمسة إلى عشرة. تخضيه. لا، إذا كانت عادتها خمسة. إيه. وسحبت عشرة بعدين. وانقطع. 12-13-14 تم. من إلا خضيهم تبعات من الخمسة إلى عشرة. لا، ما بتخطي بس إن العشرة مثلا عادتها خمسة أيام، هالمرة شاف السبعة ولا انتقلت عادتك من الخمسة إلى السبعة، شافت ثمانية ولا انتقلت من الخمسة إلى ثمانية، شافت عشرة وانقطع ولا انتقلت من الخمسة إلى العشرة. أما عادتها خمسة شافت 11 ولا زايدين هدول هالست أيام كله استحاضة هاي، ما بتصلي هو بس بتصلي من 11. لا، بتصلي بعد الخمس. بتصلي، هذا حكي نهاية تقضيهم معناته. لا، انت قلت تقضيهم تصليهم فوري. لا لا، ما في فوري، ما بين الا قطع الدم. يعني هذول اذا كان لحد العشرة والقطع ما بتقضي شيء، ما بتقضي شيء. صار 11 تجاوز عن 10 نقول له هذول الايام الزايدة عن مدته كلهم بدك تقضيهم عن العشرة ولا عن خمسة؟ لا، عن خمسة. عن خمسة. هذا خمسة. نعم. عند الشافعي بعد 15 استحاضة. عند الشافعي الأكثر من 15. أكثر 15. بعد 15 اسمه. طيب، قال شوف يا أبي، مدة الطهر بين الحيضتين. أبو حنيفة يقول أقل مدة الطهر بين الحيضتين 15 يوم. نعم. لأنه ما بيقول بالشهر ما يعني ما بتحيض مرتين. بيكون بين هذا أقله بيكون 15، ممكن تحيض مرتين الشهر. إذا مثلا بأول شهر 3 أيام، بعد 15 يوم كما طهرت بصير بالشهر يوم حطين. مدة الطهر بين الحضتين، اتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر، الأكثر ما بنعرف، المتخلل بين الحضتين قد تحيض وبعدين تكون طهر على طول ما تحيض منه. واختلفوا في أقله، أقل الطهر، فقدره بعضهم هو أبو حنيفة بخمسة عشر يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه 13 الطهر خاص بين حطين. كيف إخواني؟ والحق أنه لم يأتي في تقدير أقله دليل ينهض الاحتجاج به. ثم قال النفاس، بعد ما تكلم عن الحيض وتكلم عن النفاس، شو النفاس؟ الدم اللي بيخرج عقيب النفس والولد، قال هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة، وإن كان المولود سقطا لو كان طرح. شايفين إخواني؟ بس يكون مخلق، إذا كان مخلق مبين أصبع مبين رأس نفساء، وإذا مو قبط له مو مخلق شيء بتكون حيضة. شايفين إخواني؟ يعني الحرم إذا كان قلبه جنين وأسقط مخلق الجنين مبين رأس مبين عين مبين يد مبين رجل، قال إيه مبين، قل له نفساء. ظهر لك له ولو كان خمس سم مثلا. وإذا كان مو مخلق كنا عقبة لعم نقول لي حيضة. والله شلو بس قديش علينا بترجع عادتها. قال هو الدم الخارج راحت مدته لا حد لأقل النفاس، أبو حنيفة يقول لا حد لأقل، فيتحقق بلحظة بلحظة واحدة. فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقطع نفاسه لزمها ما يلزم الطاهرات من إيش؟ من الصلاة والصوم وغيرهما. وأما أكثره فأربعون يوما، بهذا قال أبو حنيف، وعند الشافعي ستون. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي. وقال الترمذي بعد هذا الحديث قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوم، هذا أكثر النفاس، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. إذا شاف الطهر قبل 40 كنت طهرت مهي، فإن تغتسل وتصلي، فإن رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، بقول استحاضة. لا مراد الأكثر، عم يقول أكثر أهل العلم والإجماع. قد أجمع أهل العلم، يعني مراد أكثرهم. نار لك لون. قال: ما يحرم على الحائض والنفساء، تشترك الحائض والنفساء مع الجنوب كما نتلاتي في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنوب، وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له محدث حدثا أكبر، الجنوب والحيض والنفاس. ويحرم على الحائض والنفساء زيادة على ما تقدم أمور. شن الأمور؟ أولا الصوم، أما الجنوب يحسن بصوم تمام ولا ما بيمنعه، فلا يحل الحائض والنفساء أن تصوم، فإن صامت لا ينعقد صيامها ووقع باطلا، ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان، بخلاف ما فاتها من الصلاة فإنه لا يجب عليها قضاؤه دفعا للمشقة. من أجل المشقة؟ قال: فإن الصلاة يكثر تكراره بيوم 5 مرات بخلاف الصوم بالسنة مرة شهر، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، يعني في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشية. دائما العين تطرؤها، هي العين الصيبة، هي دائما ظهر لك لون، العمة تنزل عليها ظهر لك لون، ما بيجيب لها شيء، فهمت شلون؟ هي رح. وتكفرنا العشير، اللي شو شفت منك أنا؟ إيه أصلي عندك 50 سنة ما شفت منك شيء. لكل ابنه سيدنا معاوية الله يرضى عنه أخذ البدوية ميسون خيل جبت يزيد ظل لك لون، بقى مرة دخل يعمى تبكي، اللي مالك تبكي؟ زوجته زوجته ميسون زوجته أم يزيد أم، قلت والله فكرت يزيد، قال له: تفكرت انه اهلي بالبداوه لما بينزل المطر يلبسوا الجزمه بيخوضوا بالطين، اشتهيت انه يكون عندهم عم يبكي. قال: بسيطه، عمل له مخموريه من مسك يا غير، جاب له جزمه الحرير الحلو، قال له: امه صار دعوه بالمسك تطلع الروائح الطيبه. ظهر له يوم من الايام فات، ما ادري شو بيقول له بينه، قلت له: والله ما رايت منك خيرا قط. قال له: لوت المخموريه ينسى كل شيء. ظل لك كفرنا لو شو قالوا شو قال: لو أحسن إحداكن إلى زوجته الدهر كله ثم رأت منه شيئا تقول: ما رأيت منك خيرا. حديث هذا سيد، هذا كان حديث، كل ما شفت منه شيء بنو ما فهمت شو إخواني شو التعب اللي عم يتعبوا لك. والله أنا ما حد أخبارك يا ابني. ولذلك الهند القرشية تزوج الحجاج غصبا عنها، أبوها كان فقير معلومات، والطلاب قالوا ما بدي اياه. اجى لابيه قال له: انا بعطيك 100,000 درهم في ذلك الوقت، احسن 100,000 درهم ذهب انجليزي وقت ما هذا. صار لك له، وبعطيها مهر 100,000 وبشتري لها حليه ب 100,000، بعمل لها يعني عرسه 300,000 قليل يا دول فرد. اجى قال له: يا بنتي انت بتعرفي انا عندي منزول، انا مثلا امير وانا ما عندي شيء، بدك تساعديني؟ قال له: مشانك بقى. اخذ. صار لك له، فمرة كان هو لأنه أخذها بحساب غصب يجي أفعل باب نصر، شو عم تقول؟ سمع عم تقول: وأكلك سيرة لبيت تخفق الأرياح فيه، بيت الشعر شو البهلواء، أحب إلي من قصر منيف عالي، وأكلك سيرة في كسر بيتي كسر البيت مع شعري أحب إلي من أكل الرغيف، وقط وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف، وخرق من بني عمي نحيف بدور نحيف أحب إلي من عجل عنيف. قال لك قال له: ويلك ما صار حتى جعلتيني عجل عنيف. قال لك إخواني ما بده إيش يطلقها مسكين. راح قال له واحد من العلم، قال له: روح طلقها بلنتين. شو بلنتين؟ إيه قال له: يقول لك الحاج كنت فبنتي، يعني كنت لو زوجة فأنت. قد كنا فما شكرنا، وبنا فما ندمنا، ومؤخر صداقي لك هدية لكون تخلص من كلب بني سقيف. هديش مؤخر صداق 50,000 درهم سامحتهم فيه. أتبهد إلك هدية. صار لك شلو طلعت هين بدني سيدي. لا غير أبوها أظن اسمه عمر قرشي خلاص. قالت له شو؟ قالت له طلع خطب إيش عبد الملك بن مروان بعد ما طلع أمير المؤمنين. الحجاج كان تحت إيده، بعث له كتاب للشام للمدينة إنه أنا بالإيش كتبت له يا أمير المؤمنين الإناء التي تطلب أن تستعمله ولغ فيه الكلب عن الحجاج، شلون بدك تستعمله بعد مرات؟ شو قال لها؟ كتب له جواب يقول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في ناعي أحدكم فاغسلوه سبعا من التراب. إنه هالعدة هي طهارة. قد كتبته في الجواب إن كان ولا بد شرط إنه تجعل الحجاج يسحب فيه الجمل من المدينة للشام حافي حاسر الرأس ماشي على القدمين. كتب له يحق عليك إلا وإيش قط الجمل بأم المؤمنين فأم المؤمنين حافيا حاسر الرأس ركبت بالله وجده ماسك إيش حافي حاسر الرأس. قام الدينار ذهب وربته بالأرض يا غلام لبيك يا سيدتي. قال له أنا رميت في الأرض فلسة طنية لو والله ما وجدت إلا دينارا ذهبا. الحمد لله الذي أبدلنا بدل الفلس دينارا. هلكته عمره واحد يا ابني لا يأخذ واحد أعلى منه. لا إله إلا الله. اصحى قال له شو أنت بعي الزبال أنا بجر الحاب أنا بدي فلان. خذ من وزنك لا تأخذ منه شيء. تكون أنت أمي تأخذ واحد متعلمي. كنت لا أجابك كنت نعم شو أجابت لي تكون أسر النهد وتكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من أحدكم. قد ما يكون حازم هذا لا تحطه تحت بعضه تمشي ما بتأمل شايف حدا صار له شلون. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. شو قولك باثنين الشيطان ثالثهم؟ بالله عليك ما في شلون؟ اصحى تقول والله أنا رجل صالح أنا رجل أبدا والله أبدا لا تعرف شيطان أبدا. حتى عند العرب كان عار على المرأة الحرة إن تزني عار. حتى الرسول لما أخذ المبايعة على هند قلت أو تزني الحرة؟ لما قال له ولا تزنين قلت أو تزني الحرة ليه؟ قال له من أنت؟ هند؟ قلت روح عني عفى الله عنك يا رسول الله. والله شلون هي اللي كانت والله شلون بس ما حدا تبلعها والله شلون انه تعجبت ان الحره بتزني. العوامل بيحكوا سيدي مشان بس يعني توضيح انه قالت له الا انت يا كانت الكبود العيارة قالت له النبي ما حقود. هذا العوام مش ما له اصل حكايات ليس لها اصل ما له اصل ابدا كله مكذوب هاد. نعم مشهور عند العوام مش بالنبي كله هو اصل. اي نعم هو أنا شو قال؟ ما رأيت من ناقصات عقل ودين عند العرب عار إن إيش؟ بقى أميرة من أمراء العرب والله شو زوجها مسافر تنام هي وعبدها العبد يعني بالليل فجأة فيها عبدها إجوا عاتبوها أميرة من أمراء العرب الجاهلية بالجاهلية إنه عبدها يفتر فيها. قال شو أنت؟ قالت له والله أولا طوله ايش الغياب الغاب زوجها قال عنا معلوم وقرب الوساد ظل شو نايم جنبه نايم يا ظل وسواد ايش والليل كسواد الغراب ظل شو ما استطاع ما فهمت شو الانسان ما فهمت شو يعني من حمى حول الحمام يشوف ان يقال في بعض الانسان صحيح. قال قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قلت انت قبيل رجل مهيت؟ قال فذاك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك نقصان دينها. رواه البخاري ومسلم. وعن معاذة رضي الله تعالى عنه قالت سألت عائشة رضي الله عنها شو عندكم؟ وعن معاذة قالت سألت عائشة معاذة تقول معاذة التابعية قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلص رواه الجماعة. كيف إخواني؟ أنا شفت كمان سمعت الأستاذ الشيخ أبو خير أيضا قال لما حاضت أم حواء ظهر لشلو وكان وقتها بالنسبة للصلاة قال له كيف بالنسبة للصوم هل تقضي الصوم يا رسول الله كان لينا رمضان؟ قال له لا. ما أنت حاضت معاد ما كان رمضان بالنسبة للصلاة. قاس أبونا آدم على إيش؟ على الصيام. لا الصلاة ألا ما عليها إيش؟ قضاء بالنسبة للصلاة. إجا رمضان حاضت فيه قاس على إيش؟ صوم قاس على الصلاة ألا أصوم. قال له الله أمر بالإيش؟ ليش بالأول ما رجعت لينا؟ قال لك له إنك بدك بدأ إيش؟ بدأ تقضي. راحتي. ثم قال الوقت ثالثا كمان ثانيا وهو حرام بإجماع المسلمين بنص الكتاب والسنة فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر لحديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها ما بيأكلوا إنه يا بيحطوها بغرفة لحالة والباب مسكر ولا الباب قالوا طائق بيجيبوا مش تبع الفران العصاية بيحطوا بيأكلوا إياها بيظنوا إذا مدت إيدا للجبنة بتلسود إذا مدت إيدا هلا إن شاء الله للمقدوس بيفسد أبدا يصعب بيحمي أنا لا كل ما له أصدى كل مدفات النسوان بس إنك لا تعاشرها المعاشرة الزوجية نام أنت إياها قبلها تعضى كذا أما لا تقرب على الإيش الموضوع المعلوم. في حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها ولقد شوفوا اليهود والنصارى بالعكس ما في عندهم لا حيض ولا نفاس أنت المكان مثل الحيوانات ضار مكلون إجا الإسلام أحلى بتقي كل شيء بس لا تعاشرها مع كل أنت إياها نام أنت إياها تستلذ سيدي بعض الجماع وهي في الدم الحمد لله. ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض أظل للمرأة وأظل للرجل اللي بيصير محو الإفرنجي غالبه من الشيء هذا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله بالفرج لم الدبر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لأن محل الدبر محل الفرث وسخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء مع المرأة إلا النكاح يعني إلا الوطء مرد النكاح والوطء وفي لفظ إلا الجماع رواه الجماعة إلا البخاري. قال النووي ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا ولو فعله غير معتقد حله حرفان حرام وفعله ناسيا أو جاهلا الحرمة أو جاهلا وجود الحيض كتمت عليه المرأة فلا إثم عليه ما في جاهل ولا كفار جاهل وإن فعله عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة ثم معتقدون حلال يجب عليه التوبة منها. وفي وجوب الكفارة قولان عند أبو حنيفة يقول إذا كان بأول حيض عليه دينار وإذا كان بآخر حيض عليه نصف دينار كفارة من العمل إذا وطعه الحائض دينار ذهب أصحهما بالشيخ أنه لا كفارة عليه. ثم قال النوع الثاني أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة والله من السرة للركبة لأرين أين إلو ينام ويا يعاشرها من فوق السرة أن يباشرها فيما فوق السرة من فوق سرتها تحت الركبة ما يعرف وهذا حلال بالإجماع. والنوع الثالث أن يباشرها فيما بين السرة والركبة طبعا بس إيش موضوع الدم يقرب عليه نشوف إخواني لا يولي غير القبل والدبر لا يولي بارك لهم. هذا قول الإمام محمد بن حسن وأكثر العلماء على حرمته. ثم اختار النووي الحل مع الكراهة لأن أقوى لأنه أقوى من حيث الدليل انتهى ملخصا يعني هو خايف أنه ما يملك نفسه يعني بين السرة وبين الركبة إلك تتمتع في حرمتها يعني إلو لحياة الدين يحط أو بفخدة بكذا بس ما يقرب على شعار الدم ما يقرب على الفارج والدبور. والدليل الذي أشار إليه ما روي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها شيئا إيه. إنه حط شيء عشرة بدون ما يولج. رواه أبو داود. قال الحافظ إسناده قوي. وعن مسروق بن الأجدع ليس مين مسروق لأنه سرقوه مرة ناس وصغير بدأوا الحضار لكلهم وردوه بعد مدة قال سألت عائشة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت كل شيء إلى الفرج. رواه البخاري في تاريخ. قال لي يا أم المؤمنين والله إني بدي أسألك شيء ومختجل. قلت ما هو؟ أنت مختجل. قلت أنا أمك أمهات المؤمنين. قال لي إنه شو إله الإسلام من امرأة الحائض؟ قال له كل شيء للفرج. نعم. الاستحاضة تعريفها هو استمرار نزول الدم وجريانه في غير أوانه. أحوال المستحاضة. المستحاضة لها ثلاث حالات. أولا أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة معروف قديش عادتها وبعدين مش الدم ترجع لعادتها. شو الفرق بين حيث البخاري وتاريخ البخاري؟ معلومة التاريخ مو صحيح كله الوضع البخاري معنى الشروط مو على شروط البخاري. نعم فعلا شخصي ايه وانا هيك طلعت طلاب مشان يجتهدوا. الله يعطيكم العافيه. وعليكم السلام يا اهلا وسهلا يا مرحبا اهلين وسهلين يا مرحبا يا اهلين وسهلين اهلا وسهلا يا مرحبا تفضل هون اهلا وسهلا تفضل بدك تقعد ولا بدك تروح على رايك. لا نعم أهلين سهلين يا مرحبا كل أهل السهل أهلين سهلين. شو قال يا ابن أن تكون مدة الحيض معروفة لها. إذا كان معروفة مثلا كل شهر خمس أيام بتحيض وبعدين مش الدم عليها توصل استحاضة. قال قبل الاستحاضة وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض من كل شهر والباقي استحاضة. والاستحاضة لا بيمنع معاشرة زوجية ولا بيمنع صوم ولا بيمنع صلاة ولا بيمنع شيء. دم فساد يعني. لحديث أم سلمة مثل دم البز من الأنف. أن استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم يعني صار معها إيش نزيف. فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر يعني هذا فتدع الصلاة ثم تغتسل وتستثفر ثم تصلي. شو تستثفر يعني تربط على حالة حتى ما ينزل الدم على الأرض كذا صلي. رواه مالك والشافعي والخمسة إلا الترمذي. قال النووي وإسناده على شرطهما شرط البخاري ومسلم. قال الخطابي هذا حكم المرأة أن يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض وتهريق الدم ويستمر بها السيلان. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض قبل أن يصيبها ما أصابها. فإذا استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة وحكمها حكم الطاهرات يعني. ثانيا أن يستمر بها الدم ولم يكن له أيام معروفة مثلا بلغت ومش محى الدم على طول ما بتعرف أي نعم. إما لأنها نسيت عادتها كثير نسيت عادتها لا نسيت عادتها صلحوها نسيت. إما لأن نسيت عادتها أو بلغت مستحاضة مجرد بلوغها ما عاد طعن الدم مش على طول. كيف تصنع مسكين ولا تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره. وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام على غالب عادة النساء. غالب النساء ست أيام وسبعة أيام عادت بعدين تطهر أكثر. أما في نساء بتمن عشرة طار لك لون. قال لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه. نعم شو حمنة مو جمنة حمنة ايه حمنة بالضبط حمنة اخت زينب اخت ابن زينب بن جحش اخته اين قال فوجدت قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اخت زينب بنت جحش رضي الله عنها. قالت فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضه كثيره شديده فما ترى فيها وقد منعتني الصلاه والصيام. فقال انعت لك الكرسف يعني خذ القطن ودخني لجوا بنقطع الدم فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك يا رسول الله ما عم يقف لا أطني سد ولا غيره. قال فتلجمي. والله شلون شو تلجمي يعني بطح عليك ربط منيح والله شلون. قالت إنما أسد سجا لقد ما حط رباط الخروع ما يطلع. فقال سآمرك شوفوا إخواني الفتوى العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر. أي الأمرين تفعلي بيجزئ عن الثاني. فإذا قويت عليهما يعني تطلع اثنين فأنت أعلم بحالك تحب تمشي على الأول تمشي على الثاني. فقال لا إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان الدم اللي نزعته بيكون ضرب من ضربات الشيطان. فتحيضي 6 أيام إلى 7 في علم الله يعني بتقولي 7 يا بتقولي إيه 6 أيام ثم اغتسلي بعد 6 أو 7 حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة إذا كان 6 أيام أو 23 ليلة وأيامها إذا كان 7 أيام وصومي فإن ذلك يجزئك. يعني تغتسلي كل شهر يا رأس 6 يا رأس 7 والبقايا بتتوضعي وبتصلي على طول. ظهر لك إخواني هذا الأول يعني هذا الأول. وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. إذا وإن قويت على أن تؤخر هي الصورة الثانية وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر يعني تأخر الظهر بحيث تصليت الظهر كن أدى العصر وتصلي العصر بأول وقتها تأخر الظهر لآخر وقتها والعصر بأولها تجمع بين تنتين سوا تغتسلي لا مو تقيلي يعني تجمع كل صلاتين تغتسلين مع الفجر هذيك الحالة الفجر الظهر والعصر يعني بتأخر صلاة الظهر لقريب العصر تغتسلي وبتصلي الظهر أول بكون دخل العصر بصلي العصر يجي المغرب والعشاء بتأخر المغرب قريب العشاء كمان بتغتسلي بتصلي المغرب والعشاء الفجر بدك تغتسلي قبل الفجر. وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا أنتون هي؟ ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين حطه ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين شلون؟ ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين بين المغرب والعشاء فافعلي إذا بتطمئني وتغتسلين مع الفجر وتصلين الفجر يعني بدها 3 صلوات بالنهار. فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك شايف ما أحسنها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أحب الأمرين إلي أنا بالنسبة لي هذا أحب الأمرين إنه تبقى تغتسل في النهار 3 مرات قال شلون. رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال حديث حسن صحيح لكن الصورة الأولى أريح أريح شو الإخواني في أحد مذاهب قال أربعة هيك سيئة لك أحد مذاهب كان عندنا مذاهب حنيفة تغتسل تجمع 2 لا تبع الاغتسال الاغتسال مذهب الإمام أحمد ما لأنه تجمع 2 سوا عندنا كمان شو الفرق لأن ما عم تجمعهم كل واحد وقته عم يصليه إيه ما في شك كله عندنا الروايتين موجودين لأبي حنيفة إن شيرت تحسن تحملها الأول ولا تقول لها الأول إنه بتغتسل مرة واحدة وخلاص. قال وسألت عنه البخاري من عم يقول ترمذي فقال حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله وحديث حسن صحيح. قال الخطابي تعليقا على هذا الحديث إنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام يعني أول ما بلغت مش محدم على طول ولا هي مميزة لدمها ما عرفت أنه دم حضر وقد استمر بها الدم حتى غلبها. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهري والأمر الغالب من أحوال النساء شايف إخواني فرد رسول الله أمرها إلى العرف الظاهري والأمر الغالب ورد الأمر الغالب مو الأمر والأمر يا حضرت فتح غلط نعم من أحوال النساء كما جعل أمرها كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن غالب النساء بالشهر مرة واحدة بتحيض، ويدل على هذا قوله كما تحيض النساء يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. قال وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ وما أشبه هذا من أمورهن. مفهوم؟ الثالث أن لا تكون لها عادة، يسموها المحيرة، هاي قل لها المحيرة والمحيرة، حيرت العلماء أو هي مسكين تحيري ضرب إخواني اللي تبلغ ومش محدم على طول، شو بيسوي بحالة مسكيني. الثالث لا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره، وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، دم الحيض معروف، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة في أيام حيضك يعني، فإذا كان الآخر دم الآخر الموحيض أسود فتوضئي وصلي فإنما هو عرق وقد تخلي. الثالث أحكامه للمستحاضة أحكام نلخصها فيما يأتي. أن أولا أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة، الحكم الأول للنبي عليه الصلاة والسلام حينما ينقطع حيضه، وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف. ثانيا أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة لك لأنها معذورة، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ثم توضئي لكل صلاة، وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة، مستحب استحباب، ولا يجب إلا بحديث آخر. ثالثا أن تغتسل بحدث آخر، أي نعم، يعني حتى يجي الحدث غير الدم هذا، مثلا نازل من الدم إذا خرج من بول أو غائط انتقض وضوءها، أما نفس حدثها ما تنقض وضوءها عند إمام مالك. ثالثا أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة حتى منزل الأرض وتقليلا لها، فإن لم يندفع الدم بذلك، فإن لم يندفع الدم بذلك شدت على ذلك مع ذلك على فرجها وتلجمت واستسفرت، يعني شو اللجام بتحط ورقة قدام وخلف وتربطها على النار، هيك إنهن عادات نساء بيعرفوها، ولا يجب هذا وإنما هو الأولى. رابعا ألا تتوضأ قبل دخول الصلاة عند الجمهور، إذا ما توضأ حتى يدخل وقت تتوضأ، إذ طهارتها ضرورية فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة. خامسا أنه يجوز لزوجي أن يطأها في حال جريان الدم، لأنه مو محيضة لا صحابة عند جماهير العلماء، لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها. قال ابن عباس رضي الله عنهم المستحاضة يأتيها زوجها حتى إذا صلت، فالصلاة أعظم، ما في خلفه شلون؟ إذا المستحاضة يأتيها زوجها خلاص إذا صلت، أيوة إذا صلت فالصلاة دوم عم نمرها بالصلاة، الصلاة أعظم من الوقت. لا والله شو إذا بجوز لنا نصلي في الجماع بابا ولا بجوز؟ شو صلت عبارة بس خلاص. قال ابن عباس المستحاضة تمشي عندك احكي بدون ما تجي. أخو لا ما شاء الله شو بيقول له؟ ابنك الله يسلم. شو اسمه؟ حسين ما شاء الله. المستحاضة يأتيها زوجها إمتى؟ إذا صلت، يعني عاد ما يكون استحاضة. فالصلاة أعظم، لو ما عم تصلي من أمرها بالصلاة. إذا صلت فالصلاة أعظم. إيه حط بعد إذا صلت نقطتين أو فاصل. فالصلاة أعظم. يعني خلصت وقت حيضتها وصارت تصلي. نعم. إيه بجوز إن يطأ زوجها ولا كان مستحاضة. فالصلاة أعظم. أي نعم. أي نعم. رواه أبو داود والبيهقي والأبلة رواه البخاري، يعني إذا جاز لها أن تصلي ودمها جار ويأعظم ما يشترط لها الطهارة جاز جماعها. وعن عكرمة بنت حمنة، هاي ما لقيت أنا بكتب إيش هو سمع. وعن عكرمة بنت حمنة، ظهر لك إنه عكرمة مشهور إنه اسم رجل، ظهر لك لون. وعن عكرمة بنت حمنة كمان منسوب إلى أم ذيك حمنة بن جحش أختها، إيه هي بنت لكن عكرمة اسم رجل، بالله خير ما لقيتها بكتب الرجال يعني. رجعنا حمنة رجعتها. وعن عكرمة بنت حمنة هو بيقول لي إنه العكري ما يقال للأنثى والرجل. والله شلون محتمل تكون أنها كانت مستحاضة. والله شلون إخوانين إينا. وكان زوجها يجامعها، رواه أبو داود والبيهقي، وقال النووي إسناده حسن. ثم سادس أن لها حكم الطاهرات المستحاضة، حكمها حكم الطاهرة، فتصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات، وهذا مجمع عليه. والحمد لله. كتاب إيش؟ الصلاة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون عود عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب وغفار الذنوب وكشاف الكروب. اللهم فرج عنا وعن المسلمين ما نزل بهم، إنك على ما تشاء قدير. اللهم وحد صفهم وكلمتهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عاملين بكتابك وبسنة نبيك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا. اللهم أدم لنا فضيلة شيخنا، إنك على ما تشاء قدير. أطل لنا عمره ووسعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله علينا السلام. السلام. سيدي ألا استفكري وضعي.